الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مع كتاب نيل الأوطار وباب تنزيه قبلة المسجد عما يلهي المصلي من زخرفة، من ألوان، من كتابة وغير ذلك. عن أنس قال: كان قرام لعائشة رضي الله عنها قد سترت به جانب بيتها، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أميطي عني قرامك هذا، يعني نحيه وأزيليه، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. رواه أحمد والبخاري. قوله قرام بكسر القاف وتخفيف الراء ستر رقيق من صوف ذو ألوان، يعني فيه نسيج لكن مزخرف، يلهي المصلي، يلفت النظر، يشغل، كما تقدم قوله أميطي أي أزيلي وزنا ومعنى. قوله لا تزال، لا تزال تصاويره في رواية البخاري، لا تزال تصاويره بحذف الضمير. قال الحافظ كذا في روايتنا وللباقين بإثبات الضمير. قال: ولا على روايتنا في فإنه ضمير الشم، وعلى الأخرى يحتمل أن يعود على الثوب. قوله تعرض بفتحة وكسر الراء أي تلح، تتراءى لي، تتخيل لي. وللإسماعيلي تعرض، ما شاء الله، بفتح العين وتشديد الراء، ما شاء الله، أصله تتعرض. والحديث يدل على كراهة الصلاة في الأمكنة التي هي تصاوير. وأيضا ذكروا من هذا المرآة، ليكون الإنسان أمام مرآة كبيرة، ها، وتلقط من فوق إلى أسفل، فكلما قام ربما ينشغل بالمرآة، يرى نفسه في المرآة. كذلك أمامه أي صورة، أي صورة فإنها تشغله. قال: والحديث يدل على كراهة الصلاة في الأمكنة التي فيها تصاوير. النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى إلى الخميصة، عليكم السلام ورحمة الله، صلى على الخميصة وكان فيها أرقام وألوان، فبعد ما صلى قال: لا تزل هذه، يعني ألهتني أنبا في الصلاة، اذهبوا بها إلى بجام وأتوني بمجانيته. وقد تقي كذلك الصلاة أمام النار تشغل، هذه نقطة. المسألة الثانية في تشبه بعباد النار، لا يصلي الإنسان أيضا أمام امرأته، مثلا امرأة عاريه، امرأته هي عاريه، تشغل، أنت تصلي أمامها، صحيح يعني أنت منها محرم وهي لك محرم، صح، لكن أنت وهي عاريه، لا، قلنا جالسة وهي ليس عليها ثياب مثلا، أو عليها ثياب خفيفة أو كذا أو كذا، تشغل الرجل إذا قام الصلاة. العلماء ذكروا كل هذه الصور في كتب الفقه، في كتاب الصلاة هذا، في باب ما يشغل المصلي في الصلاة. قالوا: الحديث يدل على كراهة الصلاة في الأمكنة التي فيها تصاوير. وقد تقدم كل هذا إخوة، الشارع الحكيم يريد أن ينفي عنك كل ما يشغلك في الصلاة وتوفر لك الخشوع بقدر الإمكان. قال: وقد تقدم كراهة زخرفة المساجد والتصاوير نوع من ذلك. قد تقدم أيضا كلام على الثياب التي فيها تصاوير، ودل الحديث أيضا على أن الصلاة لا تفسد بذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقطعها ولم يعيدها. كم حديثا مر بنا اليوم أخونا؟ كان ما هو حديث من؟ صحابي أنس. وفي إيه بقى؟ لماذا؟ قرام لعائشة. القرام عبارة عن ستر رقيق من صوف. في إيه؟ في ألوان، في زخارف. ها؟ قد سترت به جانب بيتها. وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أن يطهي عني الكرامة بهذا، فإنه لا تزال تصلي وتعالى يمني به صلاته. أيوه، يعني الإنسان إذا صلى يصلى على سجادة أو فراش فيه ألوان، في زخارف، في يلفت النظر، يشغل المصلي، يلهيه، يصلى على شيء يعني يعينه ويجلب له خشوع. لا يدري الحج وجه الساعة لمتى ستنصلح إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. قال: وعن عثمان بن طلحة عن النبي عليه الصلاة والسلام دعاه بعد دخوله الكعبة. شوف بعد دخوله إيه؟ الكعبة. تعالى حج أحمد، خذ الجدار ده بتاعك اللي عامل حجامة احتاج المسند. جزاكم الله خيرا. قال عن عثمان بن طلحة أن النبي عليه الصلاة والسلام دعاه بعد دخول الكعبة، فقال: إني كنت رأيت قرني الكبش، ها؟ اللي هو الكبش يعني الفداء، كبش الفداء لإسماعيل عليه السلام، مصور يعني مصور في الكعبة كده، جدار الكعبة. قال: رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت، فنسيت أن آمرك أن تخمرهما، ها؟ فخمرهما، فإنه لا ينبغي أن يكون في قبلة البيت شيء يلهي المصلي. رواه أحمد وأبو داود. الحديث أخرجه أبو داود من طريق منصور الحجبي. قال الحجبي: كانوا من حجبة الكعبة مسؤولين عن قفلها، عن فتحها، معهم مفتاح كسوتها، نظافتها، طهارتها كده. خمرهما يعني يغطيهم. يطمس الرؤوس، يغطيهم يعني بيشغلهم. إنما الصورة الرأس، فإذا طمست الرأس فلا صورة كما في الحديث. قال: حدثني خالي عن أمي قالت: سمعت الأسلمية تقول: قلت لعثمان وقال لك رسول الله عليه الصلاة والسلام حين دعاك، قال: إني نسيت أن أمرك أن تخمر القرنين، فإنه ليس ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي. ما شاء الله. وخال صفوان المذكور في الإسناد قال ابن السراج، ومسافع بن شيبة، وأم منصور المذكورة هي صفية بنت شيبة القرشية العبدرية. قد جاء العبدرية، شو ازاي؟ عند أخينا كان العبدرية من أي الأنواع في اللغة؟ النوع عبدرية ذكر. يعني بيسموه إيه؟ بيسموه باب النحت. باب النحت عبد الدار، نسبة إلى عبد الدار. ها؟ حول قال، قال له حول قوة النحت. سبح له، يعني سبحان الله. ها؟ حول قال حي على، حي على الصلاة، حي على الفلاح. باب اسمه باب النحت. العبدري، العبدرية، كل هذا باب النحت. معناه اسمه يا محمود؟ باب النحت في اللغة. بارك الله. وقد جاءت مسمات في بعض طرق هذا الحديث، واختلف عندك البسملة يعني هي قال بسم الله الرحمن الرحيم، ها؟ وهكذا. وهذا باب يعني كثير استعمله في اللغة. قد جاءت مسمات في بعض طرق هذا الحديث واختلف في صحبتها. قد جاءت أحاديث ظاهرة في صحبة عثمان بن طلحة المذكور والقرشي العبدري الحجبي. العبدري نسبة إلى عبد الدار، العبشمي نسبة إلى عبد الشمس، العبقسي عبد القيس. قال ويقول هنا منسوب إلى حجابة بيت الله الحرام شرفه الله تعالى، وهم جماعة من بني عبد الدار وإليهم حجابة إيه؟ الكعبة. وقد اختلف في هذا الحديث فروي عن منصور عن خليل مسافع عن صفية بنت شيبة عن امرأة من بني سليم عن عثمان، وروي عنه عن خالي عن امرأة من بني سليم ولم يذكر أمه، والأسلمية المذكورة لم أقف على اسمها. الحديث يدل على كراهة تزيين المحاريب وغيرها من الجدران وما إلى ذلك مما يستقبل المصلي بنطش شوف أو تصوير أو غيرهما مما يلهي يشغل ويقعد القلب. أحيانا يقع نقوم مثلا على سجادة فيها نقوش ويقعد الإنسان شوف اللي رايح كده واللي رايح كده، ما شاء الله ايه النقشة الحلوة دي، وينشغل عنها عن الصلاة عن التدبر. لا، النبي عليه الصلاة والسلام أخشع الخلق عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يعني يقول ألهتني أن يفهم في الصلاة عن الخمس اذهبوا بها اذهبوا إلى أمير جهنم، ألهتني أن يفهم عن الصلاة. سبحان الله. يقول أو تصوير أو غيرهما مما يلهي، وعلى أن تخمير التصوير مزيل لكراهة الصلاة في المكان الذي هي فيه لارتفاع العلة لزوال العلة، معناه اشتغال قلب المصلي بالنظر إليها. وقد أسلفنا الكلام في التصوير وفي كراهة زخرفة المساجد. يلا من يحفظ الأبيات؟ أما المساجد فهي اليوم عامرة كأنها من قصور الفرس والرومي، طلع على الباب والمحراب زخرفة تليك عن كل منطوق ومفهوم، ولا يصلي بها إلا مؤذنها أو الإمام لكن دون مأموم. بسم الله. ما الحج من اليوم فهي مصلي؟ موجود؟ صلوا معنا؟ نصلي معنا الفجر. طيب، أطول جدول ما؟ طيب، ما تنساش؟ أنا خير تنسى. طيب. بارك الله فيكم. يقول منا بارك الله فيكم، و طيب، أنا إيش يقول وهي اشتغال قلب المصلي، العلة بقى، ما هي دي العلة؟ لا؟ لكن من أجلها النهي. وهي اشتغال قلب المصلي بالنظر إليها. وقد أسلفنا الكلام في التصوير وفي كراهة زخرفة المساجد. قولون قرناء الكبش أي كبش إبراهيم الذي فدى به أو فدي به إسماعيل. باب لا يخرج من إيه؟ من إيه؟ من المسجد بعد الأذان حتى إيه؟ يصلي إلا العذر. ها؟ عذر طال لا بأس. معنى إخوة؟ كان يكون مثلا يصلي في مسجد ثاني ومعه موعد في المسجد الثاني ممكن. أو جاء عذر ربما بعد الأذان، ويعني أهل اتصل على إسعف البنت ذي إسعف الولد ذا ولا شيء ضروري يخرج لا بأس. معنى في بعض الحديث أنه إذا خرج يعني كان هذا من أمارات النفاق، لكن إذا كان راغب عن الصلاة ما يريد الصلاة ما كسول متكاسل عن الصلاة متهاون في حقه، أما إذا خرج لضرورة أو شيء لحاجة ملحة فلا بأس. قال عن أبي هريرة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي، رواه أحمد. معناه طب تعالوا نشوف الحديث اللي بعده. وعن ابي الشعثاء قال خرج رجل من المسجد بعدما اذن فيه، قال ابو هريره اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم، رواه الجماعه الا البخاريه. الحديث الاول روي من طريق ابن ابي الشعثاء واسمه اشعث عن ابي هريره، ورواه عن ابي هريره ابو صالح محمد بن الزهدان وسعيد بن المسيب. قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي بعد أن روى الحديث بإسناده ولم يتكلم فيه. وأما الحديث الثاني فروي عن بعضهم أنه موقوف، قال ابن عبد البر هو مسند عندهم لا يختلفون فيه انتهى. وفي إسناد إبراهيم بن المهاجر وقد وثق وضعف وأخرج له الجماعة إلى البخاري. وفي الرواة من يسمى إبراهيم بن المهاجر ثلاثة، هذا أحدهم، والبجر الكوفي، والثاني المدني مولى سعد بن أبي وقاص، والثالث الأزدي الكوفي. وفي باب عن عثمان بلفظ قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام من أدرك الأذان وهو في المسجد ثم خرج ولم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة، هشوف إزاي فهو إيه؟ ها هذا النفاق العملي معنا يا إخوة، وهذا صححه الشيخ الألباني. نعيده ثاني مرة ثانية، يقول من أدرك الأذان وهو في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة، يعني لا يريد الصلاة، لا يريد الصلاة لا في هذا المسجد ولا في المسجد الآخر، فهو منافق. رواه ابن سنجر والزيجوني في أحكام ابن سيد الناس في شرح الترمذي، وأشار إليه الترمذي في جامع، والحديثان يدلان على تحريم الخروج من المسجد بعد سماع الأذان لغير الوضوء. ممكن يخرج للوضوء، ممكن يخرج لقضاء الحاجة، ممكن المسجد ده فيش حمامات الله يسلمه هيروح حمامات البيت هيرجع، قال وقضاء الحاجة وما تدعو الضرورة إليه حتى يصلي في تلك الصلاة لأن ذلك المسجد قد تعين لتلك الصلاة. قال الترمذي بعد أن ذكر حديثه على هذا العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعدهم ألا يخرج أحد من المسجد إلا من عذر، شوفوا هذا استثناء، أن يكون على غير وضوء أو أمر لا بد منه. ويرى عن إبراهيم النخعي أنه قال يخرج ما لم يأخذ المؤذن في الإقامة، ولا يجوز يخرج ولو شرع المؤذن في الإقامة للضرورة والحاجة الملحة. قال وهذا عندنا لمن لا عذر في الخروج منه انت. قال ابن رسلان في شرح السنة إن الخروج مكروه عند عامة أهل العلم إذا كان لغير عذر من طهارة، مكروه بمعنى محرم، انتبه، لأن أبا هريرة قال إيه فقد عصى، أما هذا فقد عصى أبا القاسم. قال عند عامة أهل العلم إذا كان الغير عذر من طهارة أو نحوها وإلا جاز بلا كراهة. قال القرطبي هذا محمول على أنه حديث مرفوع، لا شك كل هذا حديث مرفوع على النبي عليه الصلاة والسلام، قول الصحابي لقد عصى فلان هذا أبو القاسم هذا حديث مرفوع معناه، وهذا هو الصحيح. صحيح المسألة فيها خلاف، هل هذا حكم حكم موقوف ولا لا حكم رفع؟ لا الصحيح أنه مرفوع، أنه حديث مرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بدليل نسبته إليه، وكأنه سمع ما يقتضي تحريم الخروج من المسجد بعد الأذان فأطلق لفظ المعصية عليه. طب اذكروا لنا الأحاديث التي مرت بنا اليوم في المجلس هذا. عند أخينا فريد، بسم الله. أيها استعب الله، أول حاجة معك كتاب باب التنزيل قبلة المسجد عما يلهي المصلي، واحد حديث أنس وهو في قصة كرام عائشة رضي الله عنها. نعم حديث عثمان بن طلحة الحجبي أن النبي عليه الصلاة والسلام دعاه بعد دخول الكعبة وأمر أن يخمر قدمي الكبش، معناه يغطي الصورة من أجل يعني يتفرغ المصلي، ومن دخل ليصلي ويستطمن الجدار يتفرغ ويعني للصلاة ويتدبر ويذهب عنه الانشغال بهذه الصورة ويستحضر الخشوع والتدبر. اللي بعده حديث أبي هريرة في باب لا يخرج من المسجد بعد أذان حتى يصليها إلا لعذر. ها واللي بعده أبي الشعثاء قال خرج رجل من المسجد بعدما أذن فيه فقال أبو هريرة قال عصى هذا أبا القاسم. طيب اللي بعده ايه بقى؟ باب ايه؟ ابواب استقبال القبلة. ادخلوا في هذا الباب فانه من الابواب الهامة، وانتم تعلمون ان من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة. استقبال ايه؟ القبلة. ويسقط استقبال القبلة في حالات، معناه اذا اجتهد وتحرى فاخطأ، فبان انه قد اخطأ. اذا اجتهد وتحرى وسأل، ممكن انت تدخل بيت او تكون في مكان تسأل اين القبلة فيقول لك واحد هنا، وبعدين بعد ما تصلي يتبين لك العكس انها بالعكس، فانت هنا لا تعيد الصلاة وصلتك صحيحة. هذه حالة. حالة ثانية اذا كان مريضا يعجز عن تحويله، اذا كان مريضا. حالة ثالثة صلاة النافلة على الراحلة. الحالة الرابعة صلاة الفريضة في حالة الضرورة، كأن تكون على مركب سفينة أو تكون في طائرة أو في سيارة يصعب على النزول. الحالة التي بعد هذا الخوف، بعد هذه الخوف، الخوف الإيه؟ صلاة الخوف. ممكن أنت في المعركة في الحروب تصلي على أي جهة، فثم وجه الله. كم ذكرنا الحالة الآن؟ الأصل من صلى صلاتنا استقبل قبلتنا وكذا ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما للمسلم، هذا هو الأصل معنا. فأينما تكونوا فثم وجه الله، فولي وجهك شطرة المسجد الحرام معنا. هذه من شروط صلى الله عليه وسلم استقبال قبلة والنبي عليه الصلاة والسلام. شطر المسجد الحرام والقبلة ما شاء الله سنة الأرض يعني. إذا كنت هنالك فتستقبل عين الكعبة. طب لو في البحر مش عارف برضه ممكن في أي اتجاه يصلي؟ لا، ما احنا ذكرنا الحالات اللي يخرج منها. ذكرنا الحالات. وإذا كنت بعيدا من الكعبة فتستقبل الجهة. معنى يا إخوة؟ إذا الأصل إيه؟ شرط استقبال القبلة. النبي عليه الصلاة والسلام لما علم الرجل الذي أساءه في صلاته يعني أمره باستقبال القبلة، فإذا قمت إلى الصلاة فأسبل الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. أمره أول شيء به استقبال القبلة. طيب يقول أبواب استقبال القبلة يعني أحكام استقبال القبلة، ومتى يسقط استقبال القبلة؟ باب وجوبه للصلاة. الوجوب هنا بمعنى الفرضية والشرطية. عن ابي هريرة في حديث ياتي ذكره، قال النبي عليه الصلاة والسلام، يلا عند الشيخ ابراهيم، ياتي ذكره. ما اعرف ذكره؟ لا فعل. جميل، احسنت. فاذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. هذا الحديث الذي اشار اليه المصنف، حديث أبي هريرة هذا في المسيء صلاته متفق عليه. هذا الحديث الذي أشار إليه المصنف وحديث المسيء، وسيأتي في باب السجدة الثانية ولزوم الطمأنينة، ويأتي إن شاء الله شرحه هنالك يعني مفصلا وبتمامه. هنا مختصر، هنا جملة منه بس. وهذا اللفظ الذي ذكره المصنف هو لفظ مسلم، وهو يدل على وجوب الاستقبال. أما يقول لك وجوب الاستقبال مش معناه وجوب، ده معنى شرط، وهو إجماع المسلمين إلا في حالة العجز، واحد مريض فإن الله إياك، أو في الخوف عند التحام القتال، أو في صلاة التطوع كما سيأتي. وقد دل على الوجوب القرآن والسنة المتواترة، وفي الصحيح من حديث أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا صلوا صلاتنا استقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت أو حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. قالت الهدوية، من أهل البيت، فقهاء البيت الهدوية نسبة إلى الهادي، إن هم تبع الزيدية من الزيوت، هم زيوت أصلا. إن استقبال القبلة من شروط صحة الصلاة. قد عرفناك فيما سبق أن الأوامر بوجوبها لا تصلح الاستدلال بها على الشرطية. لازال الإمام الشوكاني ينازع، لكن الحقيقة كلامه هنا مرجوع يا إخوة، لا نتابعه في هذا. معناه أنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى مرة إلى غير القبلة، لم يرد لم يرد. ثم أنه علم المسيء شروط الصلاة، أركان الصلاة، ثم جاءت الواجبات بعد هذا، علمه ما تصح به صلاته، ثم بعد ذلك جاءت الواجبات والمستحبات. طيب، وبعدين بارك الله فيكم، هذا هو الصحيح، أمر استقبال قبلة. طيب هم الآن لما جاءهم الأمر لأهل قباء، لو جاءهم بتحويل الأمر بتحويل القبلة، وهم في الصلاة عملوا إيه؟ تحولهم في الصلاة، اتجهوا اتجاه البيت بيت الحرام، وبعدين كانوا مستقبلين بيت المقدس. فما لو كان الامر يعني فيه شيء من التراخي ما كانوا يصبروا لما يخلصوا ويتحولوا. تصور ان الامام كان تحرك حركات كثيره عشان يتحول، لكن الامام يعني الامام كده هكذا وهم وراه كده. شوف كيف تحول الامام، صار هو امامهم وهم خلفه، عرفتم يا اخوان؟ واستقبلوا القبله، حركات كثيره. كل هذا بارك الله فيكم من اجل تطبيق هذا الشرط، القيام بهذا الشرط، امتثال هذا الشرط. انا عامل عمل ليس عليه ايه امرنا، فهو شرط. كلام الشوكاني ده يشعر ان واجب يعني يكون عظيما والصلاه صحيحه. وضحت مساله واضحه؟ ده كلام الشوكاني، لكن لا نسلم للامام الشوكاني. من عمل عمل ليس عليه ايه امرنا فهو رد. هذا يفهم منه ان الانسان لو تعمد الصلاه الى غير القبله فصلاه صحيحه مع الاثم، وهذا غير صحيح. ما حكم ترك الصلاه في حاله الحرب المستمره؟ لا يترك غصبا عنه حرب تتسابق. صلاه الخوف، شوفوا من حكمه الشارع الحكيم، صلاه الخوف خفف في عددها، خفف في هيئتها. قالوا لو ان الرمي متوالي بالراس، لو شغال على جهاز، لو طرق الجهاز ثانيه ممكن يضيع فئه من الكلب. حتى لو بقلبه ما يتركش الصلاه، يصلي حتى ينوي الحركه بالقلب، ما يتركش. لا ان شاء الله، ما الانسان مش عارف المساله، معذور. افرض انت فعلا ما استطعتش، لو في هدنه ساعه ساعتين بيحصل تبديل. انت نوبه، انت بتقعد على المدفع شويه. لا مش وانيبقى وراك. لا انا مش هاخد شهر على جهاز، اشهر يعني 24 ساعه. مستمر ما هاكلش منها حتى. ايوه زي 24 ساعه ده بقلبه بعيونه. ولو فعلا لو ترك الجهاز دقيقه. ايوه لو معاك اتجاهات ومدفعيه بتضرب. انا ادري ومعاك فريق وما انتش وحدك. بقول لك وجه لا يرمي كده، واحد بيدربل، واحد كده. لا شك، لا الانسان في هذه الحاله حتى لو بعينيه، حتى ما استطاع بعينيه براس اليوم ايمان بقلبه، المهم لا تتصرف. هذا اذا لم تكن ايه هدنه ساعه ساعتين ولا حاجه، يصلي ياخر ويصلي فيها. ربنا يتولنا بقى. ان شاء الله الصلاه القبول. كنتوا بتحاربوا اليهود الملاعين، الله يزيلهم ولا ينتقم منهم. طيب يقول هنا بارك الله فيكم، طيب نرجع ثاني للكلمه دي، يقول ايه؟ وقالت الادويه، احنا بس انا بنفع على كلام الشوكاني عشان لا ننسق وراء الراي هذا ابدا. قد عرفناك فيما سبق ان الاوامر بمجردها لا تصلح الاستدلال بها على الشرطيه. هو كلام من ناحيه الجمله، من ناحيه القاعده العامه صح لا باس، لكن مسألة استقبال القبلة في هذا الموضع شرط، إلا على القول بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، سواء قلنا بهذا أو بذاك. المهم استقبال القبلة شرط، هذا هو الأصل، إلا في الأحوال التي ذكرناها. ولكن هنا ما يمنع من الشرطية، وهو خبر السرية الذي أخرجه الترمذي. طب تعالوا نشوف خبر السرية وأحمد الطبراني من حديث عامر ابن ربيع بلفظ، كنا مع النبي عليه الصلاه والسلام في ليله مظلمه فلم ندري اين القبله، فصلى كل رجل منا على حياله. طيب هذا بارك الله فيكم في سريه وفي ظلام وفي سفر، ما بنعرف الاتجاه، انت في الحضر تعرف الاتجاه، انما في السفر في سحاب، في قطر، في غمام، ما تعرف. قال وبعدين كل محمول على انه صلى بعد اجتهاد وتحري. قال فصلى كل رجل منا على حياله. احنا نقول للشوكاني هذه من الصور المستثناء، من الصور المستثناء، ما فيش تعارض. قال فلما اصبحنا ذكرنا ذلك النبي عليه الصلاه والسلام، فنزل فانما تولوا فثم وجه الله. هذه في حاله المعذور، فان الاستقبال لو كان شرطا لوجبت الاعاده في الوقت وبعده، لان الشرط يؤثر عدمه في العدم. معنى الهدوية، أنت إذا صليت بتيمم فرضنا وسلمت الحمد لله وخلصت ختمت الصلاة، بعد ما سلمت وقلت الصلاة جاء الماء ونزل وقت قائما، لا تعيد الصلاة، نفس أمرنا نفس أمرنا. قال فإن الاستقبال لو كان شرطا لوجبت الإعادة في الوقت وبعده، لأن الشرط يؤثر عدمه في العدم، مع أن الهدوية يوافقون في عدم وجوب الإعادة بعد الوقت، وهو يناقض قولهم إن الاستقبال شرط. وهذا الحديث وإن كان فيه مقال عند المحدثين، هناك من يضعف هذا الحديث لكن هو قوي يتقوى بالشهادة، ولكن اللي هو إيه حديث إيه اسمه ربيعة، اسمه عامر بن ربيعة، عامر بن ربيعة معنا يا أخوان. قال ولكن لو شاهدت قويه منها حديث جابر عند البيهقي بلغ صلينا ليلة في غيم وخفيت علينا القبلة فلما انصرفنا نظرنا بإذا نحن قد صلينا إلى غير القبلة فذكرنا ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام فقال قال أحسنتم ولم يأمرنا أن نعيد. لماذا؟ أنهم صلوا بعد تحري واجتهاد. قال فذكرنا ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام فقال قد أحسنتم ولم يأمرنا أن نعيدا. ولا طريق أخرى عنه بنحو هذه، وفي أنه قال صلى الله عليه وسلم قد أجزأت صلاتكم ولكنه تفرد به محمد بن سالم ومحمد بن عبيد الله العرزمي على عطاء وهما ضعيفان، وكذا قال الدارقطني قال البيهقي كذلك روي عن عبد الملك العرزمي عن عطاء ثم رواه من طريق أخرى بنحو ما هنا. وقال ولا نعلم لهذا حديث إسنادا صحيحا قويا، لكن يرتقي في الجملة والمجموع. والصحيح أن الآية إنما نزلت في التطوع خاصة كما في صحيح مسلم، وسيأتي ذلك في باب تطوع المسافر. ولا يلزم أن الآية نزلت في التطوع أنها تقصر وتحصر على التطوع، لا، سؤال أخرى مستثنى. قال وسيأتي ذلك في باب تطوع المسافر. ومن حديث معاذ عند الطبراني في الأوسط بلفظ صلينا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في يوم غيم في سفر إلى غير القبلة فلما قضى الصلاة وسلم تجلت الشمس فقلنا يا رسول الله صلينا إلى غير القبلة، فقال قد رفعت صلاتكم بحقها إلى الله عز وجل. وفي إسناده أبو عبلة واسمه شمر بن عطاء، وقد ذكر ابن عطاء عند ابن عطاء مش عارف طيب لعله أشياء يعني خطأ مطبيع أشياء. وقد ذكره ابن حبان بالفقار، وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا فتصلح الاحتجاج بها. في حديث ابن عم في الحاشية وشمر بن يقظان جميل. قالوا في هذا اختلاف نسب، قالوا في حديث معاذ التصريح أن ذلك كان بعد الفراغ من الصلاة قبل انقضاء الوقت، وأصرح في الدلالة على عدم الشرطية. وفي أيضا رد لمذهب من فرق في وجوب الإعادة بين بقاء الوقت وعدمه. وعن ابن عمر قال بينما الناس بقباء، قباء بضم القاف وبكسرها، في صلاة الصبح إذ جاءهم آت وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنزل عليه ليلة قرآن. بقي النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة 18 شهرا يصلي لبيت المقدس، ثم جاء تحويل القبلة. بيت القبلة دي اللي يخش فيه بيت المقدس اللي هو في القبلتين قصدي، اللي يخش فيه صلى في اتجاه القبلة الصحيح. طب هل ممكن اللي الحق يصلي في اتجاه الثاني كمان؟ لا لا اصل اللي خدت المسجد ده منسوخ، منسوخ في المدينة منسوخ مسجد مولد. نعم. وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبله، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة، متفق عليه. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ومر رجل بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر فتصلوا ركعة فنادى ألا إن القبلة قد حولت فمالوا كما هم نحو القبلة. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وفي الباب عن البراء عند الجماعة إلا أبا داود. وعن ابن عباس عند شوف انظر الامتثال، امتثال ومصارعة. قال عند أحمد البزار والطبراني قال عراقي مسنده صحيح. وعن عمار بن أوس عند أبي يعلى في مسنده والطبراني بن كبير. وعن عمرو بن عوف المزني عند البزار والطبراني أيضا. وعن سعد بن أبي وقاص عند البياقي مسنده صحيح. وعن سهل بن سعد عند الطبراني والدارقطني. وعن عثمان بن حنيف عند الطبراني أيضا. وعن عمارة بن رويبة عند الطبراني أيضا. وعن أبي سعيد بن المعلى عند البزار والطبراني أيضا. وعن تويلة بنت أسلم عند الطبراني أيضا. قوله في صلاة صبحي وهكذا في صحيح مسلم من حديث أنس بلفظ وهم ركوع في صلاة الفجر. وكذا عند الطبراني من حديث وهم ركوع سبحان الله. وكذا عند الطبراني من حديث سهل بن سعد بلفظ فوجده يصلون صلاة الغداء. وفي الترمذي من حديث البراء بلفظ ابن المصلي فصلى رجل معه العصر. وساق الحديث وهو مصرح بذلك في رواية البخاري من حديث البراء وليس عند مسلم تعيين الصلاة من حديث البراء. وفي حديث عمار بن أوس أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى أن التي صلاها النبي عليه الصلاة والسلام إلى الكعبة إحدى صلاتي العشي. وهكذا في حديث عمارة ابن رويبة وحديث تويلتة. وفي حديث أبي سعيد ابن المعلى الناظر. والجمع بين هذه الروايات أن من قال إحدى صلاتي العشي شك هل هي الظهر أو العصر، وليس من شك حجة على من جزم. فنظرنا في من جزم فوجدنا بعضهم قال الظهر وبعضهم قال العصر. وجدنا رواية العصر أصح لثقة رجالها وإخراج البخاري لها في صحيحه. وأما حديث كونها الظهر ففي إسناد مروان بن عثمان وهو مختلف فيه. وأما رواية أن أهل قباء كانوا في صلاة الصبح فيمكن أنه أيضا الخبأ أنه أبطأ الخبر عنهم إلى صلاة الصبح. أنا منتقل من مكان لمكان ممكن يصبح بعيد. أيضا بعيدة في ذلك الوقت تكون بعيدة في ذلك الزمن. قال ابن سعد في الطبقات حاكيا عن بعضه أن ذلك كان في مسجد المدينة فقال ويقال صلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ركعتين الظهر في مسجده بالمسلمين ثم أمر أن يوجه إلى المسجد الحرام فاستدار إليه وكان معه المسلمون. ويكون المعنى برواية البخاري أنها العصر أي أول صلاة صلى إلى الكعبة كاملة صلاة العصر. شوف إزاي هذا يعني كان في مسجد ذو القبلتين. لا بيتكلم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أين كان في مسجد هو والمسلمين الأنصار والمسلمون الآخرون أين كانوا. أخذت بالك في الحقيقة هذا جمع حسن من العلماء جزاهم الله خير أنهم يجمعوا بين متعارضات في الباب. قوله إذا جاء إذ جاءهم آتٍ قيل هو من عباد بن بشر وقيل عباد بن نهيك وقيل غيرهما. وقوله فاستقبلوها فتح المحلل للأكثر أي فتحولوا إلى جهة الكعبة. وفاعل استقبلوها المخاطبون بذلك وهم أهل قباء. واحتمل أن يكون فاعل استقبلوها النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. وفي رواية في البخاري كسر المحلل بصيغة الأمر فاستقبلوها ويؤيد الكسر ما عند ويؤيد الكسر ما عند البخاري في التفسير بلفظ ألا فاستقبلوها. قول وكانت وجوههم هو تفسير من الراوي للتحول المذكور والضمير في وجوههم في الاحتمالات. وقد وقع بيان كيفية التحول في خبر تويلتة قالت فتحول النساء مكان الرجال. سبحان الله امتثال عجيب ما نشتب من خلص الصلاة دي نعمل لين حسين ما يضمنش نفسه ما يضمنش نفسه عايز يمتثل الأمر ربما تأتيه المنية وهو لم يطبق هذا الأمر ولم يمتثل هذا الأمر. لا في لحظة سبحان الله عجب عجب جدا في امتثال الصحابة رضي الله عليهم أوامر النبي عليه الصلاة والسلام. فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء. قال الحافظ وتصويره شوف الحافظ ما عايز يصوره لك كأنك تراه. الحافظ الشافعي ولا حنبلي ولا مالكي ولا شافعي قضاة الشافعية دول فقل العالم رحمة الله عليه. طيب يقول وتصويره شوف بقى تصويره ذاك اللي يمر منكم كده في كتاب الأدب تجدون حافظ ابن حجر مصور المشط بتاع النبي عليه الصلاة والسلام، تصوروا لك كده في الرسم، تصوروا يقول لك بالرسم كده المشط، يعني أدوات إيه، تصفيف الشعر، ترجيل الشعر، الملعقة، ذكر لك الجدول، إن النبي عليه الصلاة والسلام قال ابن آدم يعني له أمل كبير وأجل محيط به، رسم لك المربع، والأمل خارج من المربع وين؟ ها؟ أمل يمكن 200 سنة، ويمكن 10 40 سنة ولا حاجة، وعنده أمل 500 سنة ما تكفيش. شوف ابن آدم عاوز يعيش 3 أيام. الله أكبر. فالحافظ ابن حجر عجيب جدا في هذا المسألة، قال وتصويره أن الإمام بس مش سيدنا علي قال الكلام ده. قال أكره الموت وهو حق. يعني في المواعظ بس ما لهاش رواية فتة، أسانيد ما يستنتج. مش أنا أسانيد فتة بس دي كده بيجيبوها عشان يفرحوا الناس على المنابر يوم الجمعة تعالى. إنما إحنا ما هي فتة، ما لهاش أسانيد فتة. نفتح عليك. وبعدين إحنا عندنا أحسن منه حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ثنتان يكرهما ابن آدم. يكره الموت وقلة المال، هذا معظم. الموت وقلة المال. الموت حق صح. قال والرجال مكان النساء. وبعدين انت عندك كتاب كتاب نهج البلاغه، وطبعا ده من تاليف الشعر، وطبعا كله قال الامام علي، قال الامام علي، قال الامام علي، مجلد كده نهج البلاغه. الشيعه ده خلاص عندهم دستور لابد يخطب منه ويقعد منه ويبكي الناس منه، المهم مليان نهج البلاغه منسوب للامام علي. ولا صح في الكلام الحكاية اللي بحكاها في حد يقول مواعظ هذه كلها، قال الإمام علي، قال الإمام علي، كلها نهج البلاغة هكذا، كله تأليف الشيعة، ولا في إسناد واحد. شوف إزاي، إنما شوف إحنا بنقرأ فين؟ في كتب مسندة، كتب مسندة، واحد عن واحد، فلان عن فلان، راوي عن راوي، تمشي وأنت معمر راسك، متأكد إن ده حق. خد بالك؟ أما نهج البلاغة وما إلى ذلك، في أكاذيب عن الإمام علي، وفي أشياء مخالفة للكتاب والسنة، وفي وفي وفي، وكله تألف الشعر، تركيب الشعر. الحمد لله رب العالمين، نحن عرب. معنا؟ طبعا الحمد لله أنت هنا مصر والسعودية والبلاد دي تعتبر يعني درع السنة في الحقيقة. أنت لو في بلاد زمان مكاتب كده، مكاتب كاملة للشيعة بتبيع كتب. أنا للشيعة الوقت. وان شاء الله لا كثروا، ان شاء الله باذن الله يزولوا باذن الله. شرذيمه شرذيمه قليله. انما فعلا مصر وبلاد السعوديه الحرمين دير سلم. والشيعه لو في مصر ولا هنا ولا هناك شرذيمه مخذولين. الواحد منهم يتوارى يتوارى. انما شوف السنه. السعوديه فيها مسيحيين؟ لا احنا بنقول لا فيهاش يعني خالص يعني السعوديه؟ لا بس داخلين وافدين وافدين. وفي بس ما يدخلوش الحرمين. شوف بقى حتى ممنوع يمر من عنده. ايوه ممنوع ممنوع. بس اقول لك يعني انت لو في بلاد كنا في بلاد اليمن مكاتب كامله يتبيع كتب الشيعه. منها بقى نهج البلاغه، منها الكتب المصايب كلها. مكاتب كامله واوراق صفراء ما هيش بقى طبعات حلوه جدا نظيفه. من اغدى الطبعات والناس يعني ابعد ما يكونوا منها. ممكن يبيع في الاسبوع مجلد. كتاب وكتب مكتبات السنة بقى الطلبة كده عليها. كان معرض الكتاب يأتي ببلاد اليمن صنعاء. سبحان الله طلاب العلم أهل السنة تجدهم يحجزون الأماكن اللي فيها الكتب اللي هي كتب الحديث والشروح وما إلى ذلك والفقه والأصول وما إلى ذلك، يحجزوها من قبل ما يجي ما يفتح المعرض. كان يدخلوا كده يتسللوا مئات من الطلاب يدخلوا يقفون عند الكتب عشان يحجزوا، لان لو ما حجزوش بدري الكتب تروح. زحام. الكتاب الاخضر ده بتاع القذافي كان بيدللوا عليه، من يشتري الكتاب الاخضر؟ من يشتري؟ ولا واحد يشتري كتاب اخضر ولا ابيض. يدللوا عليه. معنا كتب الشيعه كان يدللوا عليه ولا واحد يشتري كتاب. والناس كده هم قايمين الطلاب صفوف صفوف عشان يحجزوا كتب السنة. نهضة ويقظة في الناس وصحة وفي صحة. المسيحيين في الأسيوط يقولون بأن مصر بلدنا وليس بلد المسلمين. طب المسلمين دول إيه؟ يقول لك لا ده إحنا المسلمين دول اللي هم مساكين المسيحيين وعبيد عند المسيحيين وقد استسلموا مش اسلموا قد استسلموا ان شاء الله. بس اهم حاجه اهم حاجه اهل السنه يتمسكوا بسنه النبي عليه الصلاه والسلام، تمام، ويكونوا منصفين مع انفسهم مع اعدائهم مع على اقاربهم على من ولاه الله عليهم، المهم يكونوا منصفين ان شاء الله. لا نظلم اهل الكتاب ولا نظلم جار ولا نظلم مسلم ان شاء الله، بس كلنا كنا على السنه وسننصرهم ان شاء الله، وسيجعل الله لهم فرجا ومخرجا. وبعدين اهل السنه والمسلمين ما همش قله يعني، ولو قلنا ده نكفي في صوت 20% بيضرب المسلمين الكلوب الشيخ. ما ان شاء الله نحن لا نحرض على فتنة طائفية، ها، ولا قتال اهل الكتاب ولا كذا ولا كذا ولا كذا، ان الدماء كلها باذن الله يعني نعرف ايه حرمتها، ها، ولا نعتدي على احد باذن الله. والله انا قعدت معاهم وعرفت رايهم متاهات كل الناس صرف في لا انا قعدت معهم سنتين والله العظيم. ولا يجرمنكم كنت اقول اجيب انا بيت واحد منهم كنت جايب. ولا يجرمنكم ايه؟ عشان انا قوم على الا تعدلوا اقرب لكم. بارك الله. طيب اين قلنا الكلمه دي؟ هذا الحافظ. انا عايز اشوف تصوير الحافظ ده ايش؟ احنا عند التصوير؟ ها؟ نقولها. طيب وتصوير ان الامام تحول من مكان، شوفوا في مقدم المسجد، شوف الحركة كبيرة جدا لما يتحول عشان يكون أمامهم ويستقبل اتجاه الكعبة، حركة كبيرة. في مقدم المسجد إلى مؤخر المسجد، لأن من استقبل الكعبة استدبر بيت المقدس، صح؟ دي عكس دي تمام. وهو لو دار في مكانه لم يكن خلفه مكان يسع الصفوف، صح؟ ولما تحول الإمام تحولت الرجال حتى صاروا خلفه، وتحول النساء حتى صرنا، يا سبحان الله، حتى صرنا خلف الرجال. وهذا يستدعي ايه بقى؟ عملا كثيرا في الصلاة. يعتبر ان ذلك وقع قبل تحريم العمل كثير، لا، هذا لا بأس به، لان انت مأمور اصلا، انت مأمور بهذا. فيعتبر ان ذلك وقع قبل تحريم العمل كثير كما كان قبل تحريم الكلام، ويحتمل ان يكون اغتفر، وهذا الصحيح، العمل المذكور من أجل المصلحة المذكورة، أو وقعت الخطوات غير متوالية، لا هي متوالية لكن مغتفرة. قال عند التحول بل وقعت مفرقة. وللحديث الأول فوائد، منها أن حكم الناسخ لا يثبت في حق المكلف حتى يبلغه، لأن أهل قباء لم يؤمروا بالإعادة، صح. ومنها جواز الاجتهاد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في أمر القبلة، لأن الأنصار تحولوا إلى جهة الكعبة بالاجتهاد، ونظره الحافظ وقال ونظره، يعني إيه قال إيه؟ ها؟ في نظر، معناه كلمة ونظره الحافظ، ها؟ معناه إيه يا شيخ؟ وفهمتها وضحت؟ يقول معناه، يقول إنه قال فيها نظرة، بس ده تعبير الشوكاني بيترجم. قال ونظره الحافظ وقال يحتمل أن يكون عندهم بذلك نص سابق. ومنها جواز تعليم من ليس بالصلاة من هو فيها، ومنها جواز نسخ الثابت بطريق العلم والقطع بخبر واحد، وتقرير أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على أهل قباء عملهم بخبر واحد. وأجيب عن ذلك بأن الخبر المذكور احتفى بالقرائن والمقدم، يعني واحد منهم من الصحابة رضوان الله عليهم أخبر هؤلاء فأخذوا بقوله، وقول الخبر الواحد من المسلمين الثقة العدل حجة. قال وتقرير أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على أهل القباء عملهم بخبر الواحد. وأجيب عن ذلك بأن الخبر المذكور احتفى بالقرائن والمقدمات التي أفادت القطع، لكونه في زمن تقلب وجهه صلى الله عليه وسلم في السماء ليحول إلى جهة الكعبة، وقد عرفت منه الأنصار ذلك بملازمتهم له، فكانوا يتوقعون ذلك في كل وقت. فلما فجأهم الخبر عن ذلك أفادهم العلم لما كانوا يتوقعون حدوثه. وأجاب العراقي بأجوبة أخرى، من أن النسخ بخبر واحد كان جائزا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، إنما امتنع بعده. قال الحافظ واحتاج إلى دليل، ومنها أنه تلا عليهم الآية التي فيها ذكر النسخ بالقرآن، وهو أعلم الناس بإطالته وإنجازه وأعرفهم بوجوه إعجازه. ومنها أن العمل بخبر واحد مقطوع به. ثم قال الصحيح أن النسخ المطبوع بالمضمون كنسخ نص الكتاب أو السنة المتواترة بخبر الواحد جائز عقلا وواقع سمعا بعهد النبي عليه الصلاة والسلام وزمانه، ولكن أجمعت الأمة على منعه بعد الرسول فلا مخالف فيه، وإنما الخلاف في تجويزه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام انتهى. على كل حال، من خصائص هذه الأمة يا إخوان النسخ في الأحكام، النسخ في الأحكام معناه. ومن فوائد الحديث ما ذكره المصنف قال وهو حجة في قبول أخبار الأحد. على كل حال، أدلة قبول خبر الأحد كثيرة متضافرة مستفيضة مشهورة. وتعلمون أن اليهود استنكروا أمر نسخ القبلة لأنه ليس في دين اليهود نسخ، معنى إنما النسخ في شريعتنا، وذلك لأنه أجمع عليه الذين بلغ إليهم ولم ينكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، بل رأى الطبراني في آخر حديث ويلته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيهم أولئك رجال آمنوا بالغيب. يلي هذا إن شاء الله باب حجة من رأى فرض البعيد إصابة الجهة لا العين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بإذن الله صباحا مع هذا الكتاب من الأوطار. غدا إيه يا شيخ؟ الخميس إن شاء الله هذا الكتاب من الأوطار. خلاص؟ نفس المادة؟ ما احنا قصرنا الدروس وجعلناها في مادتين في الأسبوع، الدروس الصباحية قصرناها في كتابين بارك الله، التفسير إن شاء الله ونيل الأوطار، لأن نيل الأوطار ده طويل وكبير نبقى نقطع فيه.